بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر لعلامة الفقيه محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: كتاب النكاح هو عقد يرد على ملك المتعة قصدا، يجب عند التوقان، ويكره عند خوف الجور، ويسن مؤكدا حالة الاعتدال، وينعقد بإيجاب وقبول كلاهما بلفظ الماضي أو أحدهما، كزوجني فقال زوجت، وإن لم يعلما معناهما، ولو قال دادي أو بذير فتاة فقال داد أو بدير فت بلاميم صح كبيع وشراء، ولو قال عند الشهود مازن وشويم لا ينعقد، وإنما يصح بلفظ نكاح وتزويج وما وضع لتمليك العين في الحال كبيع وشراء وهبة وصدقة وتمليك، لا بإجارة وإباحة وإعارة ووصية. وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر، وحضور حرين أو حر وحرتين مكلفين مسلمين إن الزوجة مسلمة سامعين معا لفظهما، فلا يصح إن سمعا متفرقين، وجاز كونهما فاسقين أو محدودين في قذف أو أعميين أو ابني العاقدين أو ابني أحدهما، ولا يظهر بشهادتهما عند دعوى القريب. وصح تزوج مسلم ذمية عند ذميين خلافا لمحمد، ولا يظهر بشهادتهما إن ادعت. ومن أمر رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل صح إن كان الأب حاضرا وإلا لا، وكذا لو زوج الأب بالغة عند رجل إن حضرت صح وإلا فلا. باب المحرمات. يحرم على الرجل أمه وجدته وإن علت، وبنته وبنت ولده وإن سفلت، وأخته وبنتها، وبنت أخيه وإن سفلتا، وعمته وخالته، وأم امرأته مطلقا، وبنت امرأة دخل بها، وامرأة أبيه وإن علا، وابنه وإن سفل، والكل رضاعا، والجمع بين الأختين نكاحا، ولو في عدة من بائن أو رجعي أو وطء بملك يمين. فلو تزوج أخت أمته التي وطأها لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى. ولو تزوج أختين في عقدين ولم تعلم الأولى فرق بينه وبينهما ولهما نصف المهر. والجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا تحرم عليه الأخرى، بخلاف الجمع بين امرأة وبنت زوجها لا منها. والزنا يوجب حربة المصاهرة، وكذا المس بشهوة من أحد الجانبين، ونظره إلى فرجها الداخل ونظرها إلى ذكره بشهوة، وما دون 9 سنين غير مشتهات وبه يفتى، ولو أنزل مع المس لا تثبت الحرمة هو الصحيح. وصح نكاح الكتابية والصابئية المؤمنة بنبي المقرة بكتاب لا عابدة كوكب، وصح نكاح المحرم والمحرمة والأمة المسلمة والكتابية ولو مع طول الحرة والحرة على الأمة، وأربع فقط للحر من حرائر وإماء، وللعبد ثنتان، وحبلى من زنا خلافا لأبي يوسف، ولا توطأ حتى تضع، وموطوءة سيدها أوزان. ولو تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما محرمة صح نكاح الأخرى، والمسمى كله لها، وعندهما يقسم على مهر مثلهما. ولا يصح تزوج أمته أو سيدته أو مجوسية أو وثنية، ولا خامسة في عدة رابعة أبانها، ولا أمة على حرة أو في عدتها خلافا لهما فيما إذا كانت عدة البائن، ولا حامل من سبي أو حامل ثبت نسب حملها ولو من سيدها، ولا نكاح المتعة والمؤقت. باب الأولياء والأكفاء. نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي، وله الاعتراض في غير الكفء. وروى الحسن عن الإمام عدم جوازه، وعليه فتوى قاضي خان. وعند محمد ينعقد موقوفا ولو من كفء، ولا يجبر ولي بالغة ولو بكرا، فإن استأذن الولي البكر فسكتت أو ضحكت أو بكت بلا صوت فهو إذن، ومع الصوت رد، وكذا لو زوجها فبلغها الخبر. وشرط فيهما تسمية الزوج للمهر هو الصحيح، ولو استأذنها غير الولي الأقرب فلا بد من القول. وكذا لو استأذن الثيب ومن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي بكر، وكذا لو زالت بزنا خفي خلافا لهما. ولو قال لها الزوج سكت وقالت رددت ولا بينة له فالقول لها، وتحلف عندهما لا عند الإمام. وللولي إنكاح المجنونة والصغير والصغيرة ولو ثيبا، فإن كان أبا أو جدا لزم، وإن كان غيرهما فلهما الخيار إذا بلغا أو علما بالنكاح بعد البلوغ خلافا لأبي يوسف. وسكوت البكر رضا، ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس، وإن جهلت أن لها الخيار بخلاف المعتقة. وخيار الغلام والثيب لا يبطل، ولو قاما عن المجلس ما لم يرضيا صريحا أو دلالة. وشرط القضاء للفسخ في خيار البلوغ لا في خيار العتق، فإن مات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر بلغا أو لا. والولي هو العصبة نسبا أو سببا على ترتيب الإرث، وابن المجنونة مقدم على أبيها خلافا لمحمد. ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على ولده المسلم، فإن لم يكن عصبة فللأم، ثم للأخت لأبوين، ثم للأخت لأب، ثم لولد الأم لذوي الأرحام الأقرب، فالأقرب التزويج عند الإمام خلافا لمحمد. وأبو يوسف مع محمد في الأشهر، ثم لمولى الموالاة، ثم لقاض في منشوره ذلك. وللأبعد التزويج إذا كان الأقرب غائبا بحيث لا ينتظر الكفء لخاطب جوابه، وقيل مسافة السفر، وقيل بحيث لا تصل القوافل إليه في السنة إلا مرة، ولا يبطل بعوده. ولو زوجها وليان متساويان فالعبرة للأسبق، وإن كانا معا بطلا، ويصح كون المرأة وكيلة في النكاح. فصل. تعتبر الكفاءة في النكاح نسبا، فقريش بعضهم أكفاء بعض، وغيرهم من العرب ليس كفءا لهم، بل بعضهم أكفاء بعض، وبنو باهلة ليسوا كفء غيرهم من العرب. وتعتبر في العجم إسلاما وحرية، فمسلم أو حر أبوه كافر أو رقيق غير كفء لمن لها أب في الإسلام أو الحرية، ومن له أب فيه أو فيها غير كفء لمن لها أبوان خلافا لأبي يوسف، ومن له أبوان كفء لمن لها آباء. وتعتبر ديانة خلافا لمحمد، فليس فاسق كفءا لبنت صالح وإن لم يعلن في اختيار الفصلى. وتعتبر مهلا، فالعاجز عن المهر المعجل والنفقة غير كفء للفقيرة، والقادر عليهما كفء لذات أموال عظام عند أبي يوسف خلافا لهما. وتعتبر حرفة عندهما، وعن الإمام روايتان، فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ غير كفؤ لعطار أو بزاز أو صراف وبه يفتى. ولو تزوجت غير كفء فللولي أن يفرق، وكذا لو نقصت عن مهر مثلها له أن يفرق إن لم يتم خلافا لهما. وقبضه المهر وتجهيزه أو طلبه بالنفقة رضا لا سكوته، وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره الاعتراض. فصل. ووقف تزويج فضولي أو فضوليين على الإجازة، ويتولى طرفي النكاح واحد بأن كان وليا من الجانبين أو وكيلا منهما، أو وليا وأصيلا، أو وليا ووكيلا، أو وكيلا وأصيلا، ولا يتولاهما فضولي ولو من جانب خلافا لأبي يوسف. ولو أمره أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لا يصح عندهما، وهو الاستحسان وعند الإمام يصح، ولو زوجه امرأتين في عقد لا يلزم واحدة منهما. ولو زوج الأب أو الجد الصغير أو الصغيرة بغبن فاحش في المهر أو من غير كفء جاز خلافا لهما، وليس ذلك لغير الأب والجد. باب المهر. يصح النكاح بلا ذكره ومع نفيه، وأقله 10 دراهم، فلو سمى دونها لزمت العشرة، وإن سماها أو أكثر لزم المسمى بالدخول أو موت أحدهما، ونصفه بالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة، وإن سكت عنه أو نفاه لزم مهر المثل بالدخول أو الموت. وبالطلاق قبل الدخول والخلوة متعة معتبرة بحاله في الصحيح لا تنقص عن 5 دراهم، ولا تزاد على نصف مهر المثل، وهي درع وخمار وملحفة. كذا الحكم لو تزوجها بخمر أو خنزير أو بهذا الدن من الخل فإذا هو خمر خلافا لهما، أو بهذا العبد فإذا هو حر خلافا لأبي يوسف، أو بثوب أو بدابة لم يبين جنسهما، أو بتعليم القرآن، أو بخدمة الزوج الحر لها سنة، وعند محمد لها قيمة الخدمة. وكذا يجب مهر المثل في الشغار، وهو أن يزوجه بنته على أن يزوجه بنته أو أخته معاوضة بالعقدين. ولو تزوجها على خدمته لها سنة وهو عبد فلها الخدمة. ولو أعتق أمته على أن يتزوجها فعتقها صداقها عند أبي يوسف، وعندهما لها مهر المثل. ولو أبت أن تتزوجه فعليها قيمتها له إجماعا، وللمفاوضة ما فرض لها بعد العقد إن دخل أو مات، والمتعة إن طلق قبل الدخول، وعند أبي يوسف نصف ما فرض، وإن زاد في مهرها بعد العقد لزمت، وتسقط بالطلاق قبل الدخول، وعند أبي يوسف تنتصف أيضا، وإن حطت عنه من المهر صح، وإذا خلا بها بلا مانع من الوطء حسا أو شرعا أو طبعا كمرض يمنع الوطء ورتق، وصوم رمضان وإحرام فرض أو نفل وحيض ونفاس لزمه تمام المهر ولو كان خصيا أو عنينا، وكذا لو كان مجبوبا خلافا لهما، وصوم القضاء غير مانع في الأصح، وكذا صوم النذر في رواية، وفرض الصلاة مانع، والعدة تجب بالخلوة ولو مع المانع احتياطا، والمتعة واجبة لمطلقة قبل الدخول لم يسمى لها مهر، ومستحبة لمطلقة بعد الدخول، وغير مستحبة لمطلقة قبله سمي لها مهر. ولو سمى لها 1000 وقبضته ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول راجع عليها بنصفه، وكذا كل مكيل وموزون. ولو قبضت النصف ثم وهبت الكل أو الباقي لا يرجع خلافا لهما، ولو وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي رجع عليها إلى تمام النصف، وعندهما بنصف المقبوض. ولو لم تقبض شيئا فوهبته لا يرجع أحدهما على الآخر، وكذا لو كان المهر عرضا فوهبته قبل القبض أو بعده، وإن تزوجها 1000 على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها، فإن وفى فلها 1000 وإلا فمهر المثل. ولو تزوجها على 1000 إن قام بها وعلى 2000 إن أخرجها، فإن أقام بها فلها 1000 وإلا فمهر المثل لا يزاد على 2000 ولا ينقص عن 1000، وعندهما لها 2000 إن أخرجها. ولو تزوجها بهذا العبد أو بهذا العبد فلها الأعلى إن كان مثل مهر مثلها أو أقل، والأدنى إن كان مثله أو أكثر، ومهر مثلها إن كان بينهما، وعندهما لها الأدنى بكل حال، وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأدنى إجماعا، وإن تزوجها بهذين العبدين فإذا أحدهما حر فلها العبد فقط عند الإمام إن ساوى 10، وعند أبي يوسف العبد مع قيمة الحر لو كان عبدا، وعند محمد العبد وتمام مهر المثل إن هو أو أقل منه، وإن تزوجها على فرس أو ثوب هروي بالغ في وصفه أو لا خير بين دفع الوسط أو قيمته، وكذا لو تزوجها على مكيل أو موزون بين جنسه لا صفته، وإن بين صفته أيضا وجب هو لا قيمته، وقيل الثوب مثله إن بولغ في وصفه، وإن شرط البكارة فوجدها ثيبا لزمه كل المهر، وإن اتفقا على قدر في السر وأعلنا غيره عند العقد فالمعتبر ما أعلناه، وعند أبي يوسف رحمه الله ما أسراه، ولا يجب شيء بلا وطئ في عقد فاسد وإن خلا، فإن وطئ وجب مهر المثل لا يزاد على المسمى وعليها العدة، وابتداؤها من حين التفريق لا من آخر الوطئات هو الصحيح، ويثبت فيه النسب ومدته من حين الدخول عند محمد وبه يفتى، ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إن تساوتا سنا وجمالا ومالا وعقلا ودينا وبلدا وعصرا وبكارة وثيابة، فإن لم يوجد منهم فمن الأجانب، فإن لم يوجد جميع ذلك فما يوجد منه، ولا يعتبر بأمها أو خالتها إن لم تكونا من قوم أبيها، وصح ضمان وليها مهرها وتطالب من شاءت منه ومن الزوج، ويرجع الولي على الزوج إذا أدى إن ضمن بأمره وإلا فلا، وللمرأة منع نفسها من الواطئ والسفر حتى يوفيها قدر ما بين تعجيله من مهرها كلا أو بعضا، ولها السفر والخروج من المنزل أيضا، ولها النفقة لو منعت لذلك، وهذا قبل الدخول وكذا بعده خلافا لهما فيما لو كان الدخول برضاها غير صبية ولا مجنونة، وإن لم يبين قدر المعجل فقدر ما يعجل من مثله عرفا غير مقدر بربع ونحوه، وليس لها ذلك لو أجل كله خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى، وإذا أوفاها ذلك فله نقلها حيث شاء ما دون السفر، وقيل له السفر بها في ظاهر الرواية، والفتوى على الأول، وإن اختلفا في قدر المهر فالقول لها إن كان مهر مثلها كما قالت أو أكثر، وله إن كان كما قال أو أقل، وإن كان بينهما تحالفا ولازم مهر المثل، وفي الطلاق قبل الدخول القول لها إن كانت متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثر، وله إن كانت كنصف ما قال أو أقل، وإن كانت بينهما تحالفا ولزمت المتعة، وعند أبي يوسف رحمه الله القول له قبل الدخول وبعده إلا أن يذكر ما لا يتعارف مهرا لها وأيهما برهن قبل، وإن برهنا فبينته أولى حيث يكون القول لها، وبينتها أولى حيث يكون القول له، وإن اختلفا في أصله واجب مهر المثل، وموت أحدهما كحياتهما، وفي موتهما بعد الدخول إن اختلف الورثة في قدره فالقول لورثة الزوج عند الإمام، ولا يستثنى القليل وعند محمد رحمه الله كالحياة، وإن اختلفوا في أصله يجب مهر المثل عندهما وبه يفتى، وعند الإمام القول لمنكر التسمية ولا يجب شيء، وإن بعث إليها شيئا فقالت هو هدية، وقال هو مهر فالقول له في غير ما هيئ الأكل، وإنك حذمي ذمية أو حربي حربية ثمة على ميتة أو بلا مهر وذلك جائز في دينهم فلا شيء لها خلافا لهما سواء وطئت أو طلقت قبله أو مات أحدهما، وإنك حها بخمر أو خنزير معين ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها ذلك، وإن كان غير معين فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير، وعند أبي يوسف مهر المثل في الوجهين، وعند محمد القيمة فيهما، وفي الطلاق قبل الدخول تجب المتعة عند من أوجب مهر المثل ونصف القيمة عند من أوجبها. باب نكاح الرقيق. نكاح العبد والأمة والمدبر والمكاتب وأم الولد بلا إذن السيد موقوف، فإن أجاز نفذ وإن رد بطل. وقوله طلقها رجعية إجازة، لا طلقها أو فارقها، فإن نكحوا بإذنه فالمهر عليهم يباع العبد فيه، ويسعى المدبر والمكاتب ولا يباعان، وإذنه لعبده بالنكاح يشمل جائزه وفاسده، فيباع في المهر لو نكح فاسدا فواطئا، ويتم الإذن به حتى لو نكح بعده جائزا توقف على الإجازة. وإن زوج عبده المأذون المديون صح، وهي أسوة للغرماء في مهر مثلها. ومن زوج أمته لا يلزمه تبوئتها، ويطأ الزوج متى ظفر، ولا نفقت عليه إلا بالتبوئة، وهو أن يخلي بينها وبين الزوج في منزله ولا يستخدمها، فإن بوأها ثم رجع صح وسقطت النفقة، وإن خدمته بلا استخدامه لا تسقط. وإن زوج أمته ثم قتلها قبل الدخول سقط المهر، بخلاف ما لو قتلت نفسها قبله. والإذن في العزل عن الأمة للسيد وعندهما لها. وإن تزوجت أمة أو مكاتبة بالإذن ثم عتقت فلها الخيار في الفسخ حرا كان زوجها أو عبدا. وإن تزوجت بلا إذن فعتقت نفذ، وكذا عبد، ولا خيار لها. والمسمى للسيد إن وطئت قبل العتق، ولها إن وطئت بعده. ومن وطئ أمة ابنه فولدت فادعاه ثبت نسبه منه ولزمه قيمتها لا مهرها ولا قيمة ولدها، وتصير أم ولده. والجد كالأب بعد موته لا قبله. وإن زوج أمته أباه جاز، وعليه مهرها لا قيمتها. فإن أتت بولد لا تصير أم ولد، وهو حر بقرابته. حرة قالت لسيد زوجها أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح، ولزمها الألف والولاء لها، ويصح عن كفارتها لو نوت به، وإن لم تقل بألف لا يفسد، والولاء له خلافا لأبي يوسف. وللمولى إجبار عبده وأمته على النكاح دون مكاتبه ومكاتبته. باب نكاح الكافر. وإذا تزوج كافر بلا شهود أو في عدة كافر آخر، وذلك جائز في دينهم، ثم أسلما أقر عليه خلافا لهما في العدة. ولو تزوج المجوسي محرمه ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما، وكذا لو ترافعا إلينا، وبمرافعة أحدهما لا يفرق خلافا لهما. والطفل مسلم إن كان أحد أبويه مسلما أو أسلم أحدهما، وكتابي إن كان بين كتابي ومجوسي. ولو أسلمت زوجة الكافر أو زوج المجوسية عرض الإسلام على الآخر، فإن أسلم فهي له وإلا فرق بينهما. فإن أبى الزوج فالفرقة طلاق خلافا لأبي يوسف لا إن أبت هي، ولها المهر لو بعد الدخول، وإلا فنصفه لو أبى، ولا شيء لو أبت. ولو كان ذلك في دراهم لا تبين حتى تحيض ثلاثا قبل إسلام الآخر. وإن أسلم زوج الكتابية بقي نكاحهما، وتباين الدارين سبب الفرقة لا السبي، فلو خرج أحدهما إلينا مسلما أو أخرج مسبيا بانت، وإن سبيا معا لا، ومن هاجرت إلينا بانت ولا عدة عليها خلافا لهما. وارتداد أحد الزوجين فسخ في الحال، وعند محمد ارتداد الرجل طلاق، وللموطوءة المهر ولغيرها نصفه إن ارتد، ولا شيء لها إن ارتدت. وإن ارتدا معا وأسلما معا لا تبين، وإن أسلما متعاقبا بانت، ولا يصح تزوج المرتد أو المرتدة أحدا. باب القسم. يجب العدل فيه بيتوتة لا وطأ، والبكر والثيب والجريدة والقديمة والمسلمة والكتابية فيه سواء، وللأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد نصف الحرة، ولا قسم في السفر فيسافر بمن شاء، والقرعة أحب، وإن وهبت قسمها لضرتها صح ولها أن ترجع. كتاب الرضاع. هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص، ويثبت حكمه بقليله وكثيره في مدته لا بعدها، وهي حولان ونصف وعندهما حولان، فيحرم به ما يحرم من النسب إلا جدة ولده وأخت ولده وعمة ولده وأم أخيه أو أخته وأم عمه أو عمته أو خاله أو خالته، وإلا أخ ابن المرأة لها رضاعا وقس عليه. وتحل أخت الأخ رضاعا ونسبا كأخ من الأب له أخت من أمه تحل لأخيه من أبيه، ولا حل بين رضيعي ثدي وإن اختلف زمانهما، ولا بين رضيع وولد مرضعته وإن سفل. وولد زوج لبنها منه فهو أب للرضيع، وابنه أخ، وبنته أخت، وأخوه عم، وأخته عمة. ولا حرمة لو رضع من شاة أو من رجل، ولا في الاحتقان بلبن المرأة. ولبن البكر والميتة محرم، وكذا الاستعاط والوجور. واللبن المخلوط بالطعام لا يحرم خلافا لهما عند غلبة اللبن. ويعتبر الغالب لو خلط بماء أو دواء أو لبن شاة، وكذا لو خلط بلبن امرأة أخرى، وعند محمد تتعلق الحرمة بهما. وإن أرضعت ضرتها حرمتا، ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ، وللصغيرة نصفه، ويرجع به على الكبيرة إن علمت بالنكاح وقصدت الفساد، لا إن لم تعلم به أو قصدت دفع الجوع والهلاك أو لم تعلم أنه مفسد. والقول قولها فيه. وإنما يثبت الرضاع بما يثبت به المال. ولو قال هذه أختي من الرضاع ثم ادعى الخطأ صدق. كتاب الطلاق. هو رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح، أحسنه تطليقها واحدة في طهر لا جماع فيه، وتركها حتى تمضي عدتها. وحسنه هو سني تطليقها ثلاثا في ثلاثة أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولا بها، ولغيرها طلقة ولو في الحيض. والآيسة والصغيرة والحامل يطلقن للسنة عند كل شهر واحدة. وعند محمد لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة، وجاز طلاقهن عقيب الجماع. وبدعيه تطليقها ثلاثا أو اثنتين بكلمة واحدة أو في طهر واحد لا رجعة فيه إن كانت مدخولا بها أو في طهر جامعها فيه، وكذا تطليقها في الحيض، ويجب مراجعتها في الأصح، وقيل تستحب. فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها إن شاء، وقيل يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة. ولو قال للموطوءة أنت طالق ثلاثا للسنة وقع عند كل طهر واحدة، وإن والوقوع جملة صحت نيته، ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ ولو مكرها أو سكران أو أخرس بإشارته المعهودة، لا طلاق صبي ومجنون ونائم وسيد على زوجة عبده، واعتباره بالنساء، فطلاق الحرة ثلاث ولو تحت عبد، وطلاق الأمة ثنتان ولو تحت حر. باب إيقاع الطلاق. صريحه ما استعمل فيه خاصة ولا يحتاج إلى نية، وهو أنت طالق ومطلقة وطلقتك، وتقع بكل منها واحدة رجعية وإن نوى أكثر أو بائنة. وقوله أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا يقع بكل منها واحدة رجعية وإن نوى ثنتين أو بائنة. وإن نوى بأنت طالق واحدة وبطلاق أخرى وقعتا وإن نوى ثلاث وقعنا، ويقع بإضافته إلى جملتها كما مر، أو إلى ما يعبر به عن الجملة كالرقبة والعنق والرأس والوجه والروح والبدن والجسد والفرج، أو إلى جزء شائع منها كنصفها وثلثها، لا بإضافته إلى يدها أو رجلها أو ظهرها أو بطنها. ولو طلقها نصف تطليقة أو سدسها أو ربعها طلقت، ويقع في أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث، وفي ثلاثة أنصاف تطريقة ثنتان، وقيل ثلاث، وفي من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة في ثنتين واحدة وعندهما ثنتان، وفي إلى ثلاث ثنتان وعندهما ثلاث، وفي واحدة في ثنتين واحدة إن لم ينوي شيئا أو نوى الضرب والحساب، وإنما واحدة وثنتين أو مع ثنتين فثلاث، وفي غير الموطوءة واحدة مثل واحدة وثنتين، وإنما مع ثنتين فثلاث فيها أيضا، وفي ثنتين في ثنتين ثنتان وإنما الضرب، وفي أنت طالق من هنا إلى الشام واحدة رجعية، وفي أنت طالق بمكة أو في مكة تطلق للحال حيث كانت، ولو قال إذا دخلت مكة أو في دخولك لا يقع ما لم تدخلها وكذا الدار. فصل. فصل. فصل. قال أنت طالق غدا أو في غد يقع عند الصبح، وإن والوقوع وقت العصر صحت ديانة، وفي الثاني قضاء أيضا خلافا لهما، ولو قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم يعتبر الأول ذكرى، ولو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك فهو لغو، وكذا أنت طالق أمس وقد نكحها اليوم وإن كان نكحها قبل أمس وقع الآن، ولو قال أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت للحال حتى لو علق الثلاث وقعن بسكوته، وإن وصل أنت طالق وقع واحدة، ولو قال إن لم أطلقك فأنت طالق لا يقع ما لم يمت أحدهما، وإذا بلا نية مثل إن وعندهما مثل متى، ومع نية الشرط أو الوقت فما نوى، واليوم للنهار مع فعل ممتد ولمطلق الوقت مع فعل لا يمتد، فلو قال أمرك بيدك يوم يقدم زيد فقدم ليلا لا تتخير، وإن قال يوم أتزوجك فأنت طالق فنكحها ليلا وقع، ولو قال أنا منك طالق فهو لغو وإن نوى، ولو قال أنا منك بائن أو أنا عليك حرام بانت إن نوى، ولو قال أنت طالق مع موتي أو مع موتك فهو لغو، وكذا لو قال أنت طالق واحدة أو لا خلافا لمحمد في رواية، وإن ملك امرأته أو شقصها أو ملكته أو شقصه بطل العقد، فلو طلقها بعد ذلك لغى، ولو قال لها وهي أمة أنت طالق ثنتين مع اعتاق سيدك إياك فأعتقها ملك الرجعة، وإن علق تطليقها بمجيء الغد وعلق مولاها عتقها به فجاء لا تحل له إلا بعد زوج آخر، وعند محمد يملك الرجعة، وتعتد كالحرة إجماعا. فصل. فصل. فصل. قال لها أنت طالق هكذا مشيرا بأصابعه وقع بعددها، فإن أشار ببطونها تعتبر المنشورة، وإن بظهورها تعتبر المضمومة، ولو وصف الطلاق بضرب من الشدة بأن قال أنت طالق بائن أو البتة أو أفحش الطلاق أو أخبثه أو أشده أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو كألف أو ملء البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة وقع واحدة بائنة بلا نية، وكذا إن نوى ثنتين إلا إذا نوى بقوله طالق واحدة وبقوله بائن أو البتة أخرى فيقع بائنان وصحت نية الثلاث في الكل. فصل. فصل. فصل. طلق غير المدخول بها ثلاثا وقعنا، وإن فرق بانت بالأولى ولا تقع الثانية، ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة وقع واحدة، وكذا لو قال واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة، ولو قال بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة فثنتان، وفي الموطوءة ثنتان في الكل، ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت يقع واحدة وعندهما ثنتان، ولو آخر الشرط فثنتان اتفاقا، ويقع بعدد قرن بالطلاق لا به، فلو ماتت قبل ذكر العدد في قوله أنت طالق واحدة لا تطلق. فصل. فصل. وكنايته ما احتمله وغيره، ولا يقع بها إلا بنية أو دلالة حال، فمنها اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة يقع بكل منها واحدة رجعية، وما سواها تقع بها واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا فيقعن، ولا تصح نية الثنتين، وهي بائن بتة بتلة حرام خلية برية حبلك على غاربك الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرحتك فارقتك أبضك بيدك اختاري أنت حرة تقنعي تخمري استتري اغربي اخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج فلو أنكر النية صدق مطلقا حالة الرضا ولا يصدق قضاء عند مذاكرة الطلاق فيما يصلح للجواب دون الرد ولا عند الغضب فيما يصلح للطلاق دون الرد والشتم ويصدق ديانة في الكل ولو قال ثلاث مرات اعتدي ونوى بالأولى طلاقا وبالباقي حيضا صدق وإن لم ينوي بالباقي شيئا وقع الثلاث وتطلق بي لست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى الطلاق والصريح يلحق الصريح والبائن والبائن يلحق بالصريح إلا البائن إلا إذا كان معلقا بالشرط باب التفويض وإذا قال لها اختاري ينوي الطلاق فاختارت نفسها في مجلسها الذي علمت به فيه بانت بواحدة ولا تصح نية الثلاث وإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر بطل ولا بد من ذكر النفس أو الاختيار في أحد كلاميهما وإن قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق وإن قال لها ثلاث مرات اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة يقع الثلاث بلا نية وعندهما واحدة بائنة ولو قالت اخترت اختياره وقع الثلاث اتفاقا ولو قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطريقة بانت بواحدة في الأصح وقيل يملك الرجعة ولو قال أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها وقع واحدة رجعية ولو قال أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت اخترت نفسي بواحدة أو بمرة واحدة وقع الثلاث وإن قالت طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فواحدة بائنة ولو قال أمرك بيدك اليوم وبعد غد لا يدخل الليل وإن ردته اليوم لا يرتد بعد غد وإن قال اليوم وغدا يدخل الليل وإن ردته اليوم لا يبقى غدا ولو مكثت بعد التفويض يوما ولم تقم أو كانت قائمة فجلست أو جالسة فاتكأت أو متكئة فقعدت أو على دابة فوقفت أو دعت أباها للمشورة أو شهودا للإشهاد لا يبطل خيارها وإن سارت دابتها بطل لا بسير فلك هي فيه ولو قال لها طلقي نفسك ولم ينوي أو نوى واحدة فطلقت وقعت رجعية وكذا لو قالت أبنت نفسي وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن ولغت نية الثنتين ولو قالت اخترت نفسي لا تطلق ولا يملك الرجوع بعد قوله طلقي نفسك ويتقيد بالمجلس إلا إذا قال متى شئت ولو قال لها طلقي ضرتك أو لآخر طلق امرأتي يملك الرجوع ولا يتقيد بالمجلس إلا إذا زاد إن شئت ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة وقع واحدة وفي عكسه لا يقع شيء وعندهما يقع واحدة وفي طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة لا يقع شيء وكذا في عكسه وعندهما يقع واحدة ولو أمرها بالبائن أو الرجعي فعكست وقع ما أمر ولو قال أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطلاق لا يقع شيء وكذا لو علقت المشيئة بمعدوم وإن علقت بموجود وقع ولو قال أنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردت الأمر لا يرتد ولها أن تطلق واحدة متى شاءت ولا تزيد ولو قال أنت طالق كلما شئت فلها أن تطلق ثلاثا متفرقا لا مجموعا ولا بعد زوج آخر ولو قال أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لا تطلق ما لم تشأ في مجلسها ولو قال أنت طالق كيف شئت فإن شاءت موافقة لنيته رجعية أو بائنة أو ثلاثا وقع كذلك وإن تخالفا يقع رجعية وكذا إن لم تشأ وعندهما لا يقع شيء وإن لم يكن له نية يقع ما شاءت ولو قال أنت طالق كما شئت أو ما شئت طلقت ما شاءت في المجلس لا بعده وإن قال طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق ما دون الثلاث لا الثلاث خلافا لهما باب التعليق إنما يصح في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالق هو مضافا إلى الملك كقوله لأجنبية إنك احتك فأنت طالق فيقع إنكحها، ولو قال لأجنبية إن زرت فأنت طالق فنكحها فزارت لا تطلق. وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما وكل وكل ما ومتى ومتى ما، ففي جميعها إذا وجد الشرط انتهت اليمين إلا في كلما، فإنها تنتهي فيها بعد الثلاث ما لم تدخل على التزوج. فلو قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق تطلق بكل تزوج ولو بعد زواج آخر، وإن قال كلما دخلت الدار فأنت طالق لا تطلق بعد الثلاث وزوج آخر. وزوال الملك لا يبطل اليمين، والملك شرط لوقوع الطلاق لا لانحلال اليمين، فإن وجد الشرط فيه انحلت اليمين ووقع الطلاق، وإلا انحلت ولا يقع، وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا إذا برهنت. وفيما لا يعلم إلا منها القول لها في حق نفسها لا في حق غيرها، فلو قال إن حظت فأنت طالق وفلانة، فقالت حظت طلقت هي لا فلانة. وكذا لو قال إن كنت تحبين عذاب الله فأنت طالق وعبدي حر، فقالت أحب طلقت ولا يعتق. ولا يقع في إن حظت ما لم يستمر الدم ثلاثة، فإذا استمر وقع من ابتدائه. ولو قال إن حظت حيضة يقع إذا طهرت. ولو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها وتنقضي العدة. ولو علق بشرطين شرط للوقوع وجود الملك عند آخرهما، فإن وجد أو آخرهما فيه وقع، وإن وجد أو آخرهما لا فيه لا يقع. ويبطل تنجيز الثلاث تعليقة، ويبطل تنجيز الثلاث تعليقة، فلو علقها بشرط ثم نجزها قبل وجوده ثم تزوجها بعد التحليل فوجد لا يقع شيء. ولو علق الثلاث أو العتق بالوطء لا يجب العقد باللبث بعد الإيلاج، ولا يصير به مراجعا في الرجعي ما لم ينزع ثم يولج، خلافا لأبي يوسف رحمه الله. ولو قال إن نكحتها عليك فهي طالق فنكحها عليها في عدة البائن لا تطلق. وإن وصل بقوله أنت طالق قوله إن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما شاء الله أو ما لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله لا تطلق. وكذا لو ماتت قبل قوله إن شاء الله، وإن مات هو يقع، وفي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان، وفي الاثنتين واحدة، وفي إلا ثلاث ثلاث. باب طلاق المريض. الحالة التي يصير بها الرجل فارا بالطلاق ولا ينفذ تبرعه فيها إلا من الثلث، ما يغلب فيها الهلاك كمرض يمنعه عن إقامة مصالحه خارج البيت ومبارزته رجلا وتقديمه ليقتل في قصاص أو رجم. فلو أبان امرأته وهو بتلك الحالة ثم مات عليها بذلك السبب أو بغيره وهي في العدة ورثت. وكذا لو طلبت رجعية فطلقها ثلاثا، ومبانة قبلت ابنه بشهوة، ولو أبانها وهو محصور أو في صف القتال أو محبوس لقصاص أو رجم أو يقدر على القيام بمصالحه خارج البيت لكنه متشك أو محموم لا ترث. وكذا المختلعة ومخيرة اختارت نفسها. ومن طلقت ثلاثا بأمرها أو بغير أمرها لكن صح ثم مات، ومن ارتدت بعدما أبانها ثم أسلمت، وكذا مفرقة بسبب الجب أو العنة أو خيار البلوغ أو العتق، ولو فعلت ذلك وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها ثم ماتت وهي في العدة ورثها، ولو أبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا أنها كانت حصلت في صحته ومضت العدة ثم أوصى لها أو أقر بدين فلها الأقل من إرثها ومما أوصى أو أقر. وإن علق الطلاق بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت فوجد، فإن كان التعليق والشرط في مرضه ورثت، وإن كان أحدها في الصحة لا ترث، وإن علق بفعل نفسه وهما في المرض أو الشرط فقط ورثت. وكذا لو علق بفعلها ولا بد لها منه وهما في مرضه، وكذا لو كان الشرط فقط فيه خلافا لمحمد رحمه الله، وإن كان لها منه بد لا ترث على كل حال، وإن قذفها ولا عن وهو مريض ورثت، وكذا لو كان القذف في الصحة واللعان في المرض خلافا لمحمد رحمه الله، وإن آلى منها وبانت به فإن كانا في المرض ورثت، وإن كان الإيلاء في الصحة لا، وفي الرجعي ترث في جميع الوجوه إن مات وهي في العدة وإلا لا. باب الرجعة. هي استدامة النكاح القائم في العدة، فمن طلق ما دون الثلاث بصريح الطلاق أو بالثلاث الأول من كناياته ولم يصفه بضرب من الشدة ولم يكن بمقابلة مال فله أن يراجع وإن أبت ما دامت في العدة، بقوله راجعتك أو راجعت امرأتي أو بفعل ما يوجب حرمة المصاهرة من وطئ ومس ونحوه من أحد الجانبين، وندب الإشهاد عليها وإعلامها بها. ولو قال بعد العدة كنت راجعتك فيها فصدقته صحت وإلا فلا، ولو قال راجعتك فقالت مجيبة له انقضت عدتي فالقول لها ولا تصح الرجعة خلافا لهما. وإن قال زوج الأمة بعد العدة كنت راجعت فيها فصدقه سيدها وكذبته فالقول لها وعندهما للسيد، وفي عكسه القول للسيد اتفاقا في الصحيح. وإن قال راجعتك فقالت مضت عدتي وأنكر فالقول لها، وإذا طهرت من الحيض الأخير لعشرة انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل، وإن انقطع لأقل لا ما لم تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلي، وعند محمد تنقطع بالتيمم وإن لم تصلي، وفي الكتابية بمجرد الانقطاع اتفاقا، ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو انقطعت وإن نسيت عضوا لا، وكل من المضمضة والاستنشاق كالأقل، وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله كتمام العضو. ولو طلق حاملا أو من ولدت منه وأنكر وطأها له أن يراجع، وإن طلق من خلى بها وأنكر وطأها فليس له أن يراجع، فإن راجعها ثم ولدت بعد الرجعة لأقل من عامين صحت الرجعة. ولو قال لامرأته إن ولدت فأنت طالق فولدت ولدا ثم آخر من بطن آخر فهو رجعة، وإن قال كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة في بطون فالثاني والثالث رجعة، وتتم الثلاث بولادة الثالث وعليه العدة بالأقراء. والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين، وندب أن لا يدخل عليها حتى يعلمها إن لم يقصد رجعتها، وليس له أن يسافر بها حتى يراجعها. والطلاق الرجعي لا يحرم الوطأ، وله أن يتزوج مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها. ولا تحل الحرة بعد الثلاث ولا الأمة بعد الثنتين إلا بعد وطأ زوج آخر بنكاح صحيح ومضي عدته، ولا تحل له بملك يمين، ويحلها وطأ المراهق للسيد، والشرط الإيلاج دون الإنزال، فإن تزوجها بشرط التحليل كره وتحل للأول. وعن أبي يوسف أن النكاح فاسد ولا تحل للأول، وعن محمد أنه صحيح ولا تحل للأول. والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث أيضا خلافا لمحمد، فمن طلقت دونها وعادت إليه بعد آخر عادت بثلاث وعنده بما بقي. ولو قالت مطلقة الثلاث انقضت عدتي منك وتحللت وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك فله تصديقها إن غلب على ظنه صدقها. باب الإيلاء. هو الحلف على ترك وطئ الزوجة مدته، وهي أربعة أشهر للحرة وشهران للأمة، فلا إيلاء لو حلف على أقل منها. وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر، ولزوم الكفارة أو الجزاء إن حنث. فلو قال لزوجته والله لا أقربك أو والله لا أقربك أربعة أشهر كان موليا، وكذا لو قال إن قربتك فعلي حج أو صوم أو صدقة أو فأنت طالق أو عبده حر، فإن قربها في المدة حنث وسقط الإيلاء، وإلا بانت بمضيها وسقط اليمين إن حلف على أربعة أشهر وبقيت إن أطلق، فلو نكحها ثانيا عاد الإيلاء، فإن مضت مدة أخرى بلا وطء بانت بأخرى، فإن نكح ثالثا فكذلك، فإن تزوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء واليمين باقية، فإن وطئ لزمت الكفارة أو الجزاء ولا تبين بمضي المدة وإن لم يطأ، وكذا لو آلى من أجنبية أو من مبانته، أما الرجعية فكالزوجة. ولا إيلاء فيما دون 4 أشهر، فلو قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعدهما كان إيلاء، ولو مكث يوما ثم قال لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين فليس بإيلاء، وكذا لو قال لا أقربك سنة إلا يوم، فإن قربها وقد بقي من السنة 4 أشهر صار إيلاء، ولو قال لا أدخل البصرة وامرأته فيها لا يكون موليا، وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو رتقها أو صغرها أو جبه أو لأن بينها وبينه مسافة 4 أشهر ففيئه أن يقول فئت إليها إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر المدة، فلو زال في المدة تعين الفيء بالوطأ. وإن قال لها أنت علي حرام كان موليا إن نوى التحريم أو لم ينوي شيئا، وإن نوى ظهارا فظهار، وإن نوى الكذب فكذب، وإن نوى الطلاق فبائن، وإن نوى ثلاث فثلاث، والفتوى على وقوع الطلاق به وإن لم ينوي، وكذا بقوله كل حل علي حرام وهرجه بدستراست كيرم بروى حرام للعرف. باب الخلع. هو الفصل عن النكاح، وقيل أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به، ولا بأس به عند الحاجة، وكره له أخذ شيء إن نشز، وأخذ أكثر مما أعطاها إن نشزت، والواقع به وبالطلاق على مال بائن، ويلزم المال المسمى، وما صرح مهرا صرح بدلا للخلع، وإن بطل العوض فيه يقع بائنا، والطلاق يقع رجعيا بلا شيء، كما إذا خالعها أو طلقها وهو مسلم على خمر أو خنزير أو ميتة، أو قالت خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها، وإن قالت على ما في يدي من دراهم ولا شيء فيها لزمها 3 دراهم، وإن قالت من مال لزمها رد مهرها، وإن خالعها على عبدها الآبق على أنها بريئة من ضمانه لا تبرأ ولزمها تسليمه إن أمكن وإلا فقيمته، ولو قالت طلقني 3 بألف فطلق 1 فله 3/1 وبانت، وفي على يقع رجعيا بلا شيء وعندهما كالباء، ولو قال لها طلقي نفسك 3 بألف أو على 1000 فطلقت 1 لا يقع شيء، ولو قال أنت طالق 1000 أو على 1000 فقبلت بانت ولزمها المال، ولو قال أنت طالق وعليك 1000 أو قال لعبده أنت حر وعليك 1000 طلقت وعتق مجانا، وإن لم يقبلا، وعندهما لا ما لم يقبلا، وإذا قبلا لزم المال، والخلع معاوضة في حقها فيصح رجوعها قبل قبوله بعدما أوجبت، وشرط الخيار لها، ويبطل بالقيام عن المجلس قبل قبوله، ويمين في حقه فلا يرجع بعدما أوجب، ولا يصح شرط الخيار له، ولا يبطل بالقيام عن المجلس قبل قبولها، وجانب العبد في العتق على مال كجانبها، ولو قال لها طلقتك 1000 فلم تقبلي، فقالت بل قبلت فالقول له، ولو قال البائع كذلك فالقول للمشتري، والمباراة كالخلع، ويسقط كل منهما كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح، فلا تطالب هي بمهر ولا نفقة ماضية مفروضة، ولا هو بنفقة عجلها ولم تمض مدتها، ولا بمهر سلمه وخلع قبل الدخول. وعند محمد رحمه الله لا يسقط إلا ما سمياه فيهما، وأبو يوسف مع الإمام في المباراة ومع محمد في الخلع. ولو خلع صغيرته من زوجها بمالها لا يلزم المال ولا يسقط مهرها، وطلقت في الأصح، وفي الكبيرة يتوقف على قبولها، ولو خلع على أنه ضامن لزمه المال وطلقت، ولو شرط المال عليها طلقت بلا شيء إن قبلت وإلا فلا تطلق، وخلع المريضة مرض الموت معتبر من الثلث. باب الظهار. هو تشبيه زوجته أو عضو منها يعبر به عن جملتها أو جزء شائع منها بعضو يحرم عليه النظر إليه من محارمه ولو رضاعا. فلو قال لها أنت علي كظهر أمي أو رأسك ونحوه أو نصفك وشبهه أو كبطنها أو فخذها أو كظهر أختي أو عمتي ونحوهما حرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يكفر. فلو وطأ قبل التكفير فليس عليه غير الاستغفار والكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر، والعود الموجب للكفارة عزمه على وطئها، وينبغي لها أن تمنع نفسها وتطالبه بالكفارة ويجبره القاضي عليها، واللفظ المذكور لا يحتمل غير الظهار. ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي فإن نوى الكرامة صدق، أو الظهار فظهار، أو الطلاق فبائن، فإن لم ينوي شيئا فليس بشيء. ولو قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فكما نوى، ولو قال حرام كظهر أمي ونوى طلاقا أو إيلاء فهو ظهار، وعندهما ما نوى. ولا ظهار إلا من الزوجة، فلا ظهار من أمة ولا ممن نكحها بلا أمرها وظهر منها فأجازت النكاح. ولو قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا منهن وعليه لكل واحدة كفارة، وإن ظاهر من واحدة مرارا في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة، وهي عتق رقبة يجوز فيها المسلم والكافر والذكر والأنثى والصغير والكبير والأعور والأصم الذي إذا صيح يسمع، ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ومكاتب لم يؤد شيئا، ولا يجوز الأعمى والأصم الذي لا يسمع أصلا، والأخرس ومقطوع اليدين أو إبهاميهما أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد، ومجنون مطبق ومدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعضا ومعتق بعضه، ولو اشترى قريبه بنيتها صح، وكذا لو حرر نصف عبده عنها ثم باقيه قبل وطء من ظاهر منها. ولو حرر نصف عبد مشترك وضمن باقيه لا يجوز خلافا لهما، وكذا لو حرر نصف عبده ثم جامع المظاهر منها ثم حرر باقيه، فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ولا شيء من الأيام المنهية، فإن وطئها فيهما ليلا عامدا أو نهارا ناسيا استأنف خلافا لأبي يوسف، وإن أفطر بعذر أو بغير عذر استأنف إجماعا، فإن لم يستطع الصوم أطعم هو أو نائبه 60 مسكينا كل مسكين كالفطرة أو قيمة ذلك، ويصح إعطاء من بر مع منوي شعير أو تمر، وتصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات والعشر. فلو غداهم وعشاهم أو غداهم غداءين أو عشاهم عشاءين وأشبعهم جاز، وإن قل ما أكلوا ولا بد من الإدام في خبز الشعير دون الحنطة، ولو أطعم فقيرا واحدا 60 يوما أجزأه، وإن أعطاه طعام الشهرين في يوم لا يجزئ إلا عن يوم واحد، فإن جامعها في خلال الطعام لا يستأنف، ولو أطعم 60 فقيرا كل فقير صاعا عن ظهارين لا يصح إلا عن واحد، ولو عن ظهار وإفطار صح عنهما، وكذا لو حرر عبدين عن ظهارين أو صام عنهما 4 أشهر أو أطعم 120 فقيرا صح عنهما وإن لم يعين، وإن حرر عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين ثم عين عن أحدهما صح ولو عن ظهار وقتل لا، وإن ظاهر العبد لا يجزيه إلا الصوم وإن أعتق عنه سيده أو أطعم. باب اللعان. هو شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حقها. فلو قذف زوجته بالزنا وكل منهما أهل للشهادة وهي ممن يحد قاذفها، أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجبه وجب عليه اللعان، فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد، فإن لاعن وجب اللعان عليها، فإن أبت حبست حتى تلاعن أو تصدقه. فإن لم يكن الزوج من أهل الشهادة بأن كان عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف وهي من أهلها حد، وإن كان أهلا وهي أمة أو صغيرة أو مجنونة أو محدودة في قذف أو كافرة أو ممن لا يحد قاذفها فلا حد ولا لعان. وصفته أن يبدأ بالزوج فيقول 4 مرات أشهد بالله إني صادق فيما رميتها به من الزنا. وفي الخامسة لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رميتها به من الزنا، يشير إليها في جميع ذلك. ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله إنه كاذب فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماني به من الزنا، تشير إليه في جميع ذلك. وإن كان القذف بنفي الولد ذكراه عوض ذكر الزنا. وإن كان بالزنا ونفي الولد ذكراهما فإن تلاعنا فرق الحاكم بينهما، وهو طلقة بائنة، وينفى نسب الولد إن كان القذف به ويلحقه بأمه. فإن أكذب نفسه بعد ذلك حد وحل له أن يتزوجها خلافا لأبي يوسف، وكذلك إن قذف غيرها فحد أو زنت فحدت. ولا لعان بقذف الأخرس ولا بنفي الحمل أو عندهما يلاعن إن أتت به لأقل من ستة أشهر. ولو قال زنيت وهذا الحمل منه لاعن اتفاقا، ولا ينفي القاضي الحمل. ولو نفى الولد عند التهنئة وابتياع آلة الولادة صح ولا عنا، وإن نفى بعد ذلك لا عنا ولا ينتفي. وعندهما يصح النفي في مدة النفاس، وإن كان غائبا فحال علمه كحال ولادتها. وإن نفى أول توأمين وأقر بالآخر حد، وإن عاكس لا عنا ويثبت نسبهما فيهما. باب العنين. هو من لا يقدر على الجماع أو يقدر على الثيب دون البكر، فلو أقر أنه لم يصل إلى زوجته يؤجله الحاكم سنة قمرية هو الصحيح، ويحتسب منها رمضان وأيام حيضها لا مدة مرضه أو مرضها. فإن لم يصل فيها فرق بينهما إن طلبته وهو طلقة بائنة. فلو قال وطئت وأنكرت إن كان قبل التأجيل، فإن كانت ثيبا أو بكرا فنظرنا إليها فقلنا هي ثيب فالقول له مع يمينه، وإن قلنا هي بكر أجل. وكذا إن نكل وإن كان بعد التأجيل وهي ثيب أو بكر وقلنا ثيب فالقول له، وإن قلنا بكر خيرت. وكذا إن نكل ومتى اختارته بطل خيارهما. والخصي كالعنين، والمجبوب يفرق للحال، وحق التفريق في الأمة للمولى عند الإمام ولها عند أبي يوسف، ولا خيار لها إن وجدت به جنونا أو جذاما أو برصا خلافا لمحمد، ولا له لو وجد بها ذلك أو رتقا أو قرنا. باب العدة. هي تربص يلزم المرأة. عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة قروء أي حيض. وكذا من وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد وفرق، أو مات عنها وأم ولد عتقت، أو مات مولاها ولا يحسب حيض طلقت فيه. وإن كانت لا تحيض لكبر أو صغر أو بلغت بالسن ولم تحض فثلاثة أشهر، وللموت في نكاح صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام. وعدة الأمة حيضتان، وفي الموت وعدم الحيض نصف ما للحرة. وعدة الحامل وضع الحمل مطلقا، ولو مات عنها صبي وعند أبي يوسف، إن مات عنها صبي فعدتها بالأشهر، وإن حملت بعد موت الصبي فعدتها بالأشهر إجماعا ولا نسب في الوجهين. ومن طلقت في مرض موت رجعيا كالزوجة، وإن بائنا تعتد بأبعد الأجلين، وعند أبي يوسف كالرجعي. ومن عتقت في عدة رجعي تتم كالحرة، وإن في عدة بائن أو موت فكالأمة. وإن اعتدت الآيسة بالأشهر ثم عاد دمها على عادتها بطلت عدتها وتستأنف بالحيض هو الصحيح. وكذا تستأنف الصغيرة إذا حاضت في خلال الأشهر. ومن اعتدت البعض بالحيض ثم أيست تعتد بالأشهر. وإذا وطئت المعتدة بشبهة وجبت عليها عدة أخرى وتداخلتا، وما تراه يحتسب منهما وتتم الثانية إن تمت الأولى قبل تمامها. وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما وإن لم تعلم بهما. وفي النكاح الفاسد عقيب التفريق أو العزم على ترك الوطأ. ومن قالت انقضت عدتي بالحيض فالقول لها مع اليمين إن مضى عليها ستون يوما، وعندهما إن مضى 39 يوما و3 ساعات، وإن نكح معتدته من بائن ثم طلقها قبل الدخول لزم مهر كامل وعدة مستأنفة، وعند محمد نصف مهر وإتمام الأولى، ولا عدة في طلاق قبل الدخول، ولا على ذمية طلقها ذمي أو حربية خرجت إلينا مسلمة خلافا لهما. فصل. فصل. تحد معتدة البائن والموت إن كانت مكلفة مسلمة بترك الزينة ولبس المزعفر والمعصفر والطيب والدهن والكحل والحناء إلا من عذر، لا معتدة العتق والنكاح الفاسد، ولا تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض، ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها أصلا، ومعتدة الموت تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها، والأمة تخرج في حاجة المولى، وتعتد المعتدة في منزل يضاف إليها وقت الفرقة أو الموت إلا أن تخرج جبرا أو خافت على مالها أو انهدام المنزل أو لم تقدر على كرائه، ولا بأس بكينونتهما معا بمنزل، وإن كان الطلاق بائنا إذا كان بينهما سترة إلا أن يكون فاسقا، فإن كان فاسقا أو البيت ضيقا خرجت والأولى خروجه، وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن، ولو أبانها أو مات عنها في سفر وبينها وبين مصرها أقل من مدته رجعت، وإن كانت مسافته من كل جانب تخيرت معها ولي أو لا والعود أحمد، وإن كان ذلك في مصر لا تخرج منه ما لم تعتد ثم تخرج إن كان لها محرم، وقالا إن كان معها محرم جاز الخروج قبل الاعتداد. باب ثبوت النسب. أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثرها سنتان. ومن قال إن نكحت فلانة فهي طالق فنكحها فولدت 6 أشهر منذ نكحها لزمه نسبه ومهرها، وإذا أقرت المطلقة بانقضاء العدة ثم ولدت لأقل من 6 أشهر من وقت الإقرار ثبت نسبه، وإن لستة لا، وإن لم تقر يثبت إن ولدت لأقل من 2، وإن لسنتين أو أكثر لا إلا في الرجعي ويكون رجعة بخلاف البائن إلا أن يدعيه فيثبت فيه أيضا ويحمل على الوطء بشبهات في العدة، وإن كانت المبانة مراهقة فإن أتت به لأقل من 9 أشهر ثبت وإلا فلا، وعند أبي يوسف رحمه الله يثبت فيما دون 2، ومن مات عنها إن أتت به لأقل من 2 وإن كانت مراهقة فلأقل من 10 أشهر وعشرة أيام وإلا فلا، ولا تثبت ولادة المعتدة إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وعندهما يكفي شهادة امرأة واحدة، وإن كان حبل ظاهر أو اعترف الزوج به تثبت بمجرد قولها، وعندهما لا بد من شهادة امرأة، وإن ادعتها بعد موته لأقل من 2 فصدقها الورثة صح في حق الإرث والنسب هو المختار، ومن نكح فأتت بولد 6 أشهر فصاعدا ثبت منه إن أقر بالولادة أو سكت، وإن جحد فبشهادة امرأة فإن نفاه لا عن، وإن لأقل من 6 أشهر لا يثبت، فإن ادعت نكاحها منذ 6 أشهر وادعى الأقل فالقول لها مع اليمين وعند الإمام بلا يمين، وإن علق طلاقها بالولادة فشهدت بها امرأة لا تطلق خلافا لهما، وإن اعترف بالحبل تطلق بمجرد قولها، وعندهما لا بد من شهادة امرأة، ومن نكح أمة فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من 6 أشهر منذ شراها لزمه وإلا فلا، ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة بالولادة فهي أم ولده، ومن قال لغلام هو ابني ومات فقالت أمه أنا امرأته وهو ابنه يرثانه، فإن جهلت حريتها وقالت الورثة أنت أم ولد فلا ميراث لها. باب الحضانة. الأم أحق بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدها، ثم أمها وإن علت، ثم أم الأب، ثم أخت الولد لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالته كذلك، ثم عمته كذلك، وبنات الأخت أولى من بنات الأخ، وهن أولى من العمات، ومن نكحت غير محرمه سقط حقها، لا من نكحت محرمه كأم نكحت عمه وجدة نكحت جدة، ويعود الحق بزوال نكاح سقط به، والقول قولها في نفي الزوج، ويكون الغلام عندهن حتى يستغني بأن يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحده، وقدر بتسع أو سبعين، ثم يجبر الأب على أخذه، والجارية عند الأم والجدة حتى تحيض، وعند محمد حتى تشتهى كما عند غيرهما، وبه يفتى لفساد الزمان. ومن لها الحضانة لا تجبر عليها، فإن لم تكن امرأة فالحق للعصبات على ترتيبهم، لكن لا تدفع صبية إلى عصبة غير محرم كابن العم ومولى العتاقة، ولا إلى فاسق ماجن، وإن اجتمعوا في درجة فأورعهم أولى ثم أسنهم، ولا حق لأمة وأم ولد في الحضانة قبل العتق. والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يخف عليه إلف الكفر، وليس للأب أن يسافر بولده حتى يبلغ حد الاستغناء، ولا للأم إلا إلى وطنها وقد تزوجها فيه إن لم يكن دار الحرب، وليس ذلك لغير الأم، وإن كان بين المصرين أو القريتين ما يمكن الأب أن يطلع عليه ويبيت في منزله فلا بأس به، وكذا النقلة من القرية إلى المصر بخلاف العكس، ولا خيار للولد. باب النفقة. تجب النفقة والكسوة والسكنى للزوجة على زوجها ولو صغيرا، مسلمة كانت أو كافرة، كبيرة أو صغيرة، توطأ إذا سلمت إليه نفسها في منزله أو لم تسلم لحق لها أو لعدم طلبه، وتفرض النفقة كل شهر وتسلم إليها، والكسوة كل ستة أشهر وتقدر بكفايتها بلا إسراف ولا تقتير، ويعتبر في ذلك حالهما، ففي الموسرين حال اليسار، وفي المعسرين حال الإعسار، وفي المختلفين بين ذلك، وقيل يعتبر حاله فقط، والقول في إعساره في حق النفقة والبينة لها، وتفرض عليه نفقة خادم واحد لها لو موسرا، وعند أبي يوسف نفقة خادمين، ولو معسرا لا تلزمه نفقة الخادم في الأصح، ولو فرضت لإعساره ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة اليسار، وبالعكس تلزم نفقة الإعسار، ولا نفقة لناشزة خرجت من بيته بغير حق، ومحبوسة بدين ومريضة لم تزف، ومغصوبة وصغيرة لا توطأ، وحاجة لا معه ولو حجت معه فلها نفقة الحضر لا السفر، ولا الكراء ولو مرضت في منزله فلها النفقة لا لو مرضت في بيتها وزفت مريضة، ولا يفرق لعجزه عن النفقة، وتؤمر بالاستدانة لتحيل عليه، ولا تجب نفقة مدة مضت إلا أن تكون قضي بها أو تراضيا على مقدارها، ولو مات أحدهما أو طلقت بعد القضاء أو التراضي قبل قبضها سقطت إلا أن تكون استدانت بأمر قاض، ولو عجل لها النفقة أو الكسوة لمدة ثم مات أحدهما قبل تمامها فلا رجوع خلافا لمحمد، وإذا تزوج العبد بالإذن فنفقتها دين عليه يباع فيه مرة بعد أخرى، ولا يباع في دين غيرها إلا مرة، وعلى الزوج أن يسكنها في بيت خال عن أهله وأهلها ولو ولده من غيرها، ويكفيها بيت مفرد من دار إذا كان له غلق، وله منع أهلها ولو ولدها من غيره عن الدخول عليها لا من النظر إليها والكلام معها متى شاء، والصحيح أنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ودخولهما عليها في الجمعة مرة وفي غيرهما في السنة مرة، وتفرض نفقة زوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له من جنس حقهم عند مودع أو مضارب أو مديون يقر به وبالزوجية أو يعلم القاضي ذلك، ويحلفها أنه لم يعطها النفقة ويأخذ منها كفيلا، فلو لم يقروا بالزوجية ولم يعلم القاضي بها فأقامت بينة لا يقضي القاضي بها، وكذا لو لم يخلف مالا فأقامت البينة على الزوجية ليفرض النفقة، ويأمرها بالاستدانة عليه لا يسمع بينتها، وعند زفر يسمعها ليفرض النفقة لا لثبوت الزوجية، وهو المعمول به اليوم والمختار. وتجب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق ولو بائنا، والمفرقة بلا معصية كخيار العتق والبلوغ والتفريق لعدم الكفاءة لا لمعتدة الموت، والمفرقة بمعصية كالردة وتقبيل ابن الزوج، ولو ارتدت مطلقة الثلاث تسقط نفقتها لا لو مكنت ابنه. فصل. ونفقة الطفل الفقير على أبيه لا يشركه فيها أحد كنفقة الأبوين والزوجة، ولا تجبر أمه على إرضاعه إلا إذا تعينت، ويستأجر من ترضعه عندها، ولو استأجرها وهي زوجته أو معتدته من رجعي لترضع ولدها لا يجوز. وفي معتدة البائن روايتان، وبعد العدة يجوز، وهي أحق إن لم تطلب زيادة على الغير، ولو استأجرها وهي زوجته لإرضاع ولده من غيرها صح. ونفقة البنت بالغة والابن زمنا على الأب خاصة وبه يفتى، وقيل على الأب ثلثاها وعلى الأم ثلثها، وعلى الموسر يسارا يحرم الصدقة نفقة أصوله الفقراء بالسوية بين الابن والبنت، ويعتبر فيها القرب والجزئية للإرث. فلو كان له بنت وابن ابن فنفقته على البنت مع أن إرثه لهما، ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته على بنت البنت مع أن كل إرثه للأخ، وعليه نفقة كل ذي رحم محرم منه إن كان فقيرا صغيرا أو أنثى أو زمنا أو أعمى أو لا يحسن الكسب لخرقه أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم، ويجبر عليها وتقدر بقدر الإرث حتى لو كان له أخوات متفرقات فنفقته عليهن أخماسا كما يرثن منه. ويعتبر فيها أهلية الإرث لا حقيقته، فنفقة من له خال وابن عم على خاله، ونفقة زوجة الأب على ابنه، ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا أو زمنا، ولا تجب نفقة الغير على فقير إلا للزوجة والولد، ولا مع اختلاف الدين إلا للزوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل، وللأب بيع عرض ابنه لنفقته لا بيع عقاره، ولا بيع العرض لدين له على الابن سواها، ولا للأم بيع ماله لنفقتها، وعندهما لا يجوز للأب أيضا، ولا ضمان عليهما لو أنفقا من مال الابن عندهما، ولو أنفق المودع مال الابن عليهما بغير أمر قاض ضمن ولا يرجع عليهما، ولو قضى بنفقة غير الزوجة ومضت مدة بلا إنفاق سقطت إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه، وعلى المولى نفقة رقيقه، فإن أبى اكتسبوا وأنفقوا، وإن لم يكن لهم كسب أجبر على بيعهم، وفي غيرهم من الحيوان يؤمر ديانة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.